Book 2 100 100 الظروف Adverbier حصل مرة لم يحصل قط Nogensinde aldrig هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Har du nogensinde været i Berlin? لا, لم يحصل قط. Nej, aldrig. أحد, لا أحد. Nogen, ingen. أتعرف أحدا هنا؟ Kender du nogen her? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nej, jeg kender ingen. ما زال لم يعد. إنو إيكي ميرو. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ بليفر دو هير لينغ إنو؟ لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. ناي، يا بليفر هير إيكي ماي لينغرو. شيء آخر، لا شيء أكثر. Noget mere, ikke mere. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Vil du have noget at drikke? لا, لا أريد أي شيء آخر. Nej tak, jeg vil ikke have mere. شيء حصل, لم يحصل. Allerede noget, ikke noget endnu. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Har du allerede spist noget? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nej, jeg har ikke spist noget endnu. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Flere, ikke flere. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Er der flere, der vil have kaffe? لا, ليس من أحد. Nej, ikke flere. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.